هذا السائل يقول: قرأت لسماحتكم فتوى بعدم جواز الاشتراك فيما يسمى بالجمعية، وهي اشتراك عدد معين من الناس يدفعون مبلغا متفقا عليه شهريا، يدفع مجموعة لشخص منهم ويتم ذلك باتفاق فيما بينهم على ترتيب من يستحق، ولم أفهم وجه عدم الجواز، الرجاء إيضاح ذلك وجزاكم الله خيرا. قد صدر مني سابقا الفتوى بالمنع ثم رجعت عن ذلك وافتيت بالجواز. هذه الجمعيات اللي يجتمعون على قرض كل شهر لواحد 2000 3 10 لا بأس. قد درسنا في مجلسات كبار العلماء ورأى المجلس أنه لا بأس بذلك، ولهذا رجعت عن الفتوى هذه السابقة القديمة وأفتيت بما قرضه المجلس من الجواز. وهذا يسمى قرض، يسمونها جمعية، وهي جمعية قروض يجتمعون على قرض، كل واحد كل شهر يأخذ واحد 10,000 20,000 وهكذا الشهر الثاني وهكذا، هي معناها قرض. نعم.